إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع رسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكتاب وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، إن مما انتشر في عصرنا في قوم الإنسان عن شأنه في الدنيا والآخرة، وهو نكبة عظيمة لكن أكثر الناس يغفل عنها. غفلة الإنسان عنها كغفلته عن سعادته في الآخرة، إنها الأمر المتعلق بسعادته في الدنيا، وهي قواصم للقلب، وكل قاصمة تحتاج إلى عاصمة، وهي أسباب الهم والغم. أكثر الناس يشكو كثرة الهموم والغموم والأحزان، ثم ربما صرف هذه الأسباب أو صرف أسباب هذه الغموم والغموم إلى أمور ليريح نفسه وينجي نفسه من الحساب والمعاتبة. فترى أن إنسانا إذا أصابه هم بسبب الرزق صرف ذلك للحسد أو العين، وترى أن آخر إذا أصابه هم أو غم بسبب العبادة أو قصور العبادة صرف ذلك للانشغال، وغير ذلك من أمور موهومة مزعومة يلبسها الشيطان على الإنسان ليصرفه عن سعادته في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. وإن من أهداف الشيطان أن يحزن الذين آمنوا، من أهدافه ومقاصده أن تعيش حياتك تعسا مهموما مغموما حزينا. وإن هذه الألفاظ الثلاثة ذكرها أهل العلم على سبيل الترادف، وذكر بعض أهل العلم فوارق بينها، ومن ذلك أن الحزن على ما فات، وأن الغم على الحال، وأن الهم متعلق بتوقع الضرر في المستقبل. هذه لننطلق في بيان أسباب هذه القواصم، ثم نستنبط ونستخرج من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك من كلام ربنا تبارك وتعالى، ثم من كلام سلفنا الصالح عواصم لهذه القواصم. وأول هذه الأسباب التي تدخل على القلب الغم والهم والحزن الذنب، وهذا سبب الأسباب، إذ لا يعرف القلب طريقا للسعادة إلا بالطاعة، فإذا بدأ بالمعصية بدأ همه وغمه. وإن الله عز وجل جعل السعادة منوطة بشرطين: العلم النافع والعمل الصالح. فإذا حقق الإنسان من العلم النافع والعمل الصالح ما يكفي، فإنه بدأ طريق السعادة، ثم إذا زاد زادت. كلما زاد من العلم والعمل زادت السعادة في قلبه، حتى يتلألأ قلبه نورا حتى ولو كان مكبلا بأغلال. فإن السعادة حالة للقلب، فلذلك يبدأ الإنسان بالطاعة فيسعد ثم يعصي فيشقى، وكلما تاب عاد للسعادة وكلما عاد للمعصية عاد للشقاء، وهكذا هذه بهذه وهذه بهذه. فينبغي على العبد إذا أراد السعادة أن يعلم أنها منوطة بطاعة ربه عز وجل. وإذا كان العبد يطيع الله عز وجل بثلاث، بقلبه ولسانه وجوارحه، فإن المعصية تكون بأحد هذه الثلاث، قد تكون المعصية بالقلب، وقد تكون باللسان، وقد تكون بالجوارح. فالعبد ينبغي عليه أن يتحرى حال قلبه وحال لسانه وحال جوارحه. أما الإيذاء بالجارحة فلا يحتاج إلى برهان. وأما القلب فإن الله أشار لبعض نوعه، فبين خطورة الشرك، وبين خطورة البغضاء والشحناء، حتى كتمان الشهادة من العلم النافع في القلب. فقد ذكر الله عز وجل أن من يكتمها فإنه آثم قلبه. وأما اللسان فهو مبحضة مزلة لسهولة استغناء الناس باللسان عن التعبير، فاللسان هو المعبر عما وقر في القلب. ولسهولة حركة هذه العضلة فإن أكثر الناس يشقى بسببها، من أطلق لسانه في غيب الناس وأعراضهم شقي لذلك، من أطلق لسانه في الجرأة على الله عز وجل بأن يتكلم في حق الله بما ليس له به علم شقي لذلك. وهكذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فلذلك ينبغي على العبد إذا أراد العاصمة من قاصمة الذنب أن يتحرى ما يصدر منه من كل هذه الأوجه، ما وقر في قلبه، أن يكون هذا الإنسان مطهرا لقلبه يوما بيوم، وألا تتجرأ عليه نفسه أن يبيت على فراشه ليس في قلبه غل لأحد ولا حقد لأحد، أن ينعم بالسعادة بالله وكفى، أن يكتفي بربه عز وجل، ومن اكتفى بربه أغناه الله عن خلقه، هذا هو السعيد حقا. فليبحث في قلبه عن أعمال القلوب وينظر إلى من تتجه وكيف تتجه، هل يتعلق في جلب النفع ودفع الضر بالله أم بغيره، هذا بالقلب. هل قلبه يستعين بالله، يستغيث بالله، يستعيذ بالله، يتوكل على الله، يخشى الله، يخاف الله، يتوقع النصرة من الله، أم أنه قد عقد قلبه بخناصر الخلق يتحرك حيث أرادوا ويظن أن الرزق بأيديهم لا بيد ربه سبحانه وتعالى. هذا من شقاء الإنسان ومن همه وغمه، أن قلبه ينعزل عن ربه عز وجل. وأما اللسان فهو طامة الطمات في عصرنا هذا، وأحيانا قد استبدلناه بالكتابة، فكل مهموم أو مغموم بدلا من أن يفرج أو يعهد إلى ربه عز وجل بتفريج كربه، فيناجي ربه عز وجل في جوف الليل ويقول: يا رب، يا رب فرج، يا رب ترى ما أنا فيه، معروض عليك حالي في كل لحظة والأمر بيدك. بدلا من هذا وجد استسهالا في نفسه أن يتناوب مواقع التواصل فيكتب ويكتب، فيذم هذا ويسب هذا ويعرض بهذا ويعلق على هذا وهذا وهذا، فأين العلاقة بالله عز وجل؟ لسانك إذا كان في فمك فأنت تملك، فإذا انطلق فهو يملكك، فاحذر. وكذلك الجوارح. ولله در ابن المبارك رحمه الله عز وجل حيث قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. هذه الذنوب التي تتراكم على القلب سبب همك وغمك، هذه قاصمة ظهرك، هذه الخطايا التي تعبيها، تعبي الذنب بالذنب وتخصي الخطأ الجم، هذه الذنوب هي سبب شقائك لا غير. حتى ولو في الرزق، فإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الذنوب مهلكة، مضرة، تعاسة، شقاء. وكلما تخلصت منها بالعودة إلى الله عز وجل خف ثقل القلب من هذا الجانب، وعلى لله عز وجل وارتفع، وصار سعيدا بالله غنيا به. أول القواصم الذنب، وهي قاصمة تحتاج إلى عاصمة ما ذكرنا، وعاصمتها بالتوبة. ذكر ابن قدامة رحمه الله عز وجل في كتاب التوابين أن عبدا من بني إسرائيل في أيام موسى عليه السلام كان يعصي الله طوال 40 سنة، فلما حل القحط ببني إسرائيل وهم تكيه، خرج بهم موسى عليه السلام يستسقي لهم، فلما استسقى ودعا بنزول المطر لم ينزل، فكلم موسى ربه عز وجل قال: يا ربي استسقيتك فلم تسقني. قال: يا موسى، إن فيكم عبدا يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة، فبشؤم معصيته منعت بالقطر من السماء. قال: يا رب فما أفعل؟ قال: مره أن يخرج. قال: يا رب كيف يسمعني وهم 70,000؟ قال: منك النداء وعلينا البلاغ. فنادى موسى عليه السلام قال: يا أيها العبد العاصي، يا من بارست الله بالمعاصي، أخرج، فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. رجل على نفسه بصير، تلفت يمنة ويسرى، لم يرى أحدا خرج، فعلم أنه هو المقصود، فلف رأسه بثوبه وأخذ يناجي ربه سرا. قال: يا رب إن خرجت فضحت، وإن ضللت هلكنا جميعا، أي ربي أعصاك منذ 40 وتسترني، أفإن تبت إليك تقبلني؟ قال: فانهمر المطر. فتعجب موسى عليه السلام قال: يا ربي أسقيتنا ولم يخرج. قال: أسقيتكم بالذي منعتكم به، أي بسبب نفس العبد بتوبته. قال: يا ربي فأعلمني إياه. قال: يا موسى يعصاني منذ 40 وأستره، أفإن تاب إلي أفضحه. هذا الأثر بسند ضعيف، لكنه مما يستحسنه أهل العلم في هذا السياق، أن التوبة سبب لجلب الخيرات وعودة البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. توبتك لربك عز وجل عز لك ولغيرك، خير عليك وعلى غيرك، وإعراضك سبب لشقائك ولغيرك. ولذلك روى أهل السير أن زلزلة عظيمة حدثت في أيام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فخرج عمر فزعا وجمع الناس وقال: أيها الناس، والله ما حدث هذا إلا لذنب أذنبتموه، ووالله لو حدث ثانية ما ساتمتكم فيها. لماذا؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، أو قال أجل، إذا كثر الخبث. لذلك اعلم أن توبتك سعادة لك ولغيرك، وأن إعراضك شقاء لك ولغيرك. نسأل الله السلامة. لذلك أول قاصمة هي هذه، هي الذنوب. أول مبرر تبرر به عدم نضج حياتك وعدم الخير الذي يجده غيرك أن تتهم نفسك بالمعصية، وأن ذنبك هو سبب حرمان خيرك. هذا أولا، قبل أن تعلق على سماعة الغير اتهم هذه النفس وعدها إلى ما يجب أن تكون. إنما خلق الله عز وجل جميع هذه الأنفس لتكون خاضعة بين يديه، لا لتعرض عن مولاها وربها فتبحث عن السعادة في غير محلها، وإن محل السعادة في طاعة الله عز وجل. ثم بعد ذلك قاصمة أخرى نذكرها بعد جلسة الاستراحة، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله حقا، والصلاة والسلام على خير عبد لربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه، وبعد. القاصمة الثانية، وهي وإن كانت في غير محلها في الترتيب قد تتأخر، لكنها لانتشارها صارت مهمة. ربما كنت أتكلم عن الغفلة، لكنني سأتكلم عن العين والحسد، لأنني وإن قلت أنه شماعة يعلق عليها كثير من الناس الإخفاق والذنوب وأثر الذنوب، لكنني لا أستطيع أبدا أن أنفي أنها من مستجلبات الهم والغم. العين أو الحسد، لا سيما في زمان صارت فيه الأسرار كلأ مباحا. صار الآن أي إنسان بهاتف جوال تليفون يصور نفسه وأبناءه وأهله ونعمه وعياله ورزقه وعمله وما امتلك وما ترك، ثم تطور الأمر أن يصور العبادة، العبادة التي هي علاقة خاصة بين العبد وربه، صارت للملأ لا لله عز وجل، صارت للناس. سبحان الله، العبادة سر في طهارة القلب والنفس وعزلة عن الخلق. صارت العزلة منتفية، صار الإمام يصور صلاته وبيصور قراءته، والذي يطوف حول الكعبة بيصور الطواف. صار الإنسان يعرض نفسه كسلعة، ويا لرخص السلعة حينما تعرض نفسك لإعجاب الناس، فهذا إنسان رخيص. لماذا؟ يريد أن يبيع نفسه بإعجاب هذا وإعجاب هذا فقط. إنما أهل التقوى الذين هم أهل الله وخاصته لا يرون برضا الله بديلا، مهما زادت الشهرة وجلبت الشهرة أموالا ويسارا، فإن كل ذلك في عين التقي زيف. وإن الله عز وجل هو الحقيقة. أقول ذلك في زمن نرى بأعيننا من أراد أن يجهز بيت ابنته طاف بعفشها وما لها على أعين الناس، قد يكسر قلب الفقيرة والمسكينة، وربما هذا الفقير والمسكين لا حظ له من الخوف من الله فتنطلق عينه على أملاك غيره فلا يبرك ولا يذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك يدخل هذا إلى بيت قد أصيب بالعين قبل أن يبدأ. هم وغم لصاحب العين ولمن أصابته العين، هم وغم لا سيما إذا تطور الأمر إلى الحسد. ذكر عدد من أهل العلم أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وقد نقض بعض أهل العلم هذا وبينوا أنه قاصر. والصحيح أو الأصح أن الحسد كره نعمة الله إذا نزلت على الغير سواء بتمني الزوال أو لا، لأن الحسد مرض. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى أن أحد أهل العلم قال اجتمع 3 نفر من الحساد، فقال أحدهم أما أنا فأكره أن أرى نعمة الغير على نفسه، فقال له الثاني إنك لذو خير عظيم فإنني أكره أن أرى نعمة الغير تتحرك منه إلى غيره، فقال الثالث إنكما لذو خير عظيم فإني أكره أن أرى نعمة الغير تتحرك ولو إلي. هذا شر، مرض وله مقدمات وله أسباب، نسأل الله السلامة. ولذلك قال معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه ما رأيت شرا أعدل من الحسد، فإنه يقتل الحاسد قبل أن يصيب أذاه المحسود. الحاسد نفسه أول من يشقى للحسد، لأن الحسد هذا يأكل القلب. ولذلك ورد عن بعض أهل العلم أنه لا يجتمع في القلب أمران، إيمان وحسد. الحسد بيأكل الإيمان لأنه سخط على الله وقدره، فإياك أبدا أن تتطلع لما في أيدي الناس، ولا تقل لما يصيبني الحسد فما بي من نعمة، فإننا كلنا نعم سائرة، كلنا وكل ذي نعمة محسود. من عجيب ما قرأت أن قاض بمرو تولى القضاء وكان كاتبه يعلم أنه حسود، فلما عوقب رجل بالصلب مر عليه وأخذ ينظر إليه طويلا، مصلوب ميت ينظر إليه طويلا، فقال له الكاتب وهو يعرفه أحسدته؟ قال أجل، ما أكثر من تجمع حوله من الناس. الله أكبر. وهذا قد نراه الآن، يحسد إنسان لعظم جنازته، قد يحسد الإنسان على أقل الأشياء لأن الحاسد مريض، والمريض لا قوام له، ليست له آداب ولا قيم ولا أصول، يحسد لأدنى الأسباب. فهذه قاصمة، فإياك أن تعرض بنعمك أمام غيرك إلا جملة، الناس لا تعنيها التفاصيل، هذا لا يتعارض مع قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، حدث جملة. الحمد لله في نعمة وعافية وستر، إنما التفصيل لا يعني أحدا. ثم إذا أردت التفصيل فليكن في محله عند من تأمنه. ولذلك هذه أول العواصم، أن تحفظ على نفسك النعمة، وأن تكثر من ذكر الله عز وجل. فإذا أردت ذلك في نفسك فلتبادر ذلك في غيرك، فإذا رأيت نعمة في غيرك فبرك. في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن عمر بن ربيعة رأى سهلا يغتسل، في بعض الروايات قد اغتسل وبعض الروايات قد اعتل صار عليه، فكشف عباءته فنظر فرأى بياض جلده عامر بن ربيعة، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، وبعض الروايات جلدك العذارة من شدة بياضه ونعومته. فسقط سهل سريعا في مكانه، فسارع الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدرك سهلا، فإنه سقط صريعا، وقيل لا يستطيع أن يرفع رأسه من الأرض. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من تتهمون؟ قال عمر بن ربيعة، قال على ما يقتل أحدكم أخاه، من رأى في أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. وفي رواية قال له هلا ضرت؟ قلت ما شاء الله تبارك الله. فسقط منه سريعا، ولذلك أمره بأن يغتسل فيصب غسله على الذي سقط على سهل، فقام ومشى مع الناس كأن لم يكن به بأس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال العين حق حق، ولو أن شيئا سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم فاغتسلوا، وهذا هذه وصية نبوية لمن يتحرج من ذلك. إذا قيل فلان مريض أريد غسلك أعطه غسلة، أعطه الغسل، أعطه، قد يشفي الله بك مريضا، ما تدري ربما العين هذه خرجت منك وأنت لا تعي، ربما رأيت النعمة ثم شغلت فنسيت أن تذكر الله عز وجل. إذا طلب منك الغسل لعين فاغتسل، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم أن العين داء عضال قد يفتك بالمرء. ومن أعجب ما قرأت قديما للحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أكثر أمتي موتا بعد قضاء الله وقدره بالعين، أكثر هذه الأمة تموت بعد نفوذ قضاء الله وقدره فيها ويكون السبب العين. لذلك احفظ نفسك واحفظ إخوانك، إذا رأيت في أخيك ما يعجبك فقل ما شاء الله تبارك الله، وإذا رأيت في نفسك ما يعجبك ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فحصن نفسك وحصن غيرك، فإذا كان كذلك فهذه الوقاية، والوقاية خير من العلاج. فمن أصابته العين فهناك أحاديث كثر أذكر بعضها على عجالة ليختم، أحاديث كثر من الرقية الشرعية الصالحة النافعة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى من وجد شيئا يؤلمه أن يضع يده على ما يؤلمه ويقول ثلاث مرات بسم الله، ثم يقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاد. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي من يعود بقوله اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وكذلك لما شفي النبي صلى الله عليه وسلم من سحر الأصابع فنزل له جبريل عليه السلام وقال يا محمد اشتكيت، قال أجل، فوضع يده على رأسي وقال بسم الله أرقيك من كل ما يؤذيك من شر نفس وعين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. وكذلك من أنجع ما ذكر في ذلك وقد أكد ذلك ابن القيم وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ شيئا من تراب ثم تمرر عليه شيئا من ريق ثم تضع يدك فتقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وكذلك ما ورد في الفاتحة بأنها الكافية الشافية، وكذلك ما ورد في خواتم سورة البقرة، وكذلك ما ورد في آية الكرسي، وكذلك ما ورد في المعوذتين. لك كل هذه الحصون، وفي أول اليوم أذكار الصباح، وفي آخر اليوم أذكار المساء. حصن نفسك، حصن نفسك بهذا، وسل الله عز وجل قبل وأثناء وبعد، سله العفو والعافية. العين مرض، وقال بعض أهل العلم العين مقدم الحسد. البعض يتفق على تفريق أهل العلم بين العين والحسد، إن العين من محب، إنما الحسد من باغض. لا، بل عدد كثير من أهل العلم يرى إن العين من الحسد. البعض يراها أول الحسد، والبعض يراها من ثمرات الحسد. فاحذر وكن طيب النفس، لا تتطلع ولا تمدن عينيك إلى خير أنعم الله عز وجل به على غيرك، فتلك نعمة اختبر بها غيرك لم تختبر أنت بها. فرض بما قسمه الله لك، تكن أغنى الناس، عش نقيا تقيا طاهرا عفيفا، تلقى الله عز وجل راضيا. أما الذي ينشغل بالناس، من راقب الناس مات هما وغما. وأما إذا علمت عن حسود فلا تعاتبه ولا تراجعه، واحذره وسل الله أن يدفع عنك شره. وكن كما قال القائل اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. هو أول من يصيب نفسه، أول من يدفع ثمن الحسد الحاسد، لأنه يعيش كما قال أبو الليث السمرقندي رحمه الله، قال يعيش دائم الحزن دائم السخط، يعيش غير موفق مخذول، يعيش والله عز وجل عليه ساخط. هذه حالة ما يحبها إنسان لنفسه. فلذلك أخفض جناح عينك ولا تتطلع إلى غيرك، وارض بمقدور الله عليك، وكفى بالله عز وجل منعما، فإنه أنعم عليك بما ينفعك وحجب عنك ما يضرك، بسبب أن الله عز وجل رحيم بخلقه. من رحمة الله وعلم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون، أن بعض ما تتطلع إليه لو قدره لك لأفسدك، فمن حكمته أن منع عنك ذلك. وهذه عقيدة ينبغي أن تعتنقها بقلبك، أن تعلم أن الله قدر الخير وحجب الشر اضطرارا لا بل محبة وفضل. فالله عز وجل لا يجبره أحد على شيء حاشاه، إنما هو ذو الفضل والود سبحانه وتعالى وذو الرحمة. فمن رحمته بك أن قدر لك ما ينفعك، فإذا علمت ذلك رضيت عن الله عز وجل ربا. لذلك اعلم أن القواصم كفر، قد يزيد في ذلك أمور، منها كما قلت الغفلة، ومنها الدين، ومنها غير ذلك، وهذا لعلنا نرجئه إلى مرة قادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن نثبت على الحق أقدامنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا رب ارفع عنا الحزن، وارفع عنا الحزن، وارفع عنا الهم، وارفع عنا الغم. اللهم أسعدنا بديننا، أسعدنا بك يا ربنا، وأسعدنا باتباع نبينا، اللهم أسعدنا بشرعنا. اللهم يا رب ارزقنا السعادة في الدارين، لا يقدر على ذلك إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.